الطيب ما هو درب سهل اتباع درب عسير نادرا للصبر فيه واللي تصنع ما يدوم اصطناعا يومين او عام لا عاد يطري الطيب ما ينجح بكذب لكاعة كل يشوف الطيب من دون تنويه الطيب بالرجال مادة ذراعة وقال ما بالطيب مرشد هلتي درب سهل اتباع درب عسير نادرا للصبر فيه واللي تصنع ما يدوم اصطناعا يومين او عام لا عاد يطري الطيب ما يشرى ولا هو بضاعة ما هو على كيفك بلا أموال تشري الطيب شغله مثل شغل الزراعة تغرس بذور الطيب من قبل تسقي الطيب ما هو درب سهل اتباع درب عسير نادرا للصبر فيه واللي تصنع ما يدوم اصطناعا يومين او عام لا عاد يطري اما ريدي يمشي بدرب الصياعة يمشي وعينه ما تطالع خطاوي معلمه كل اللي بالعمر لاعه يشكي ردا غيره وكل الردا فيه درب سهل اتباع درب عسير نادرا للصبر فيه واللي تصنع ما يدوم اصطناعا يومين او عام لا عاد يطري لكن جيل اليوم كله مياعة من لا يعرف الجيل صعب يجري لكن جيل اليوم كله مياعة من لا يعرف الجيل صعب يجري الطيب ما هو درب سهل اتباع درب عسير نادرا للصبر فيه واللي تصنع ما يدوم اصطناعا